على ايدك وتردني. انا بريدك وتردني وكل ما امشي بس تردني. ادام قلبك بيردني مش عاوزك تزعل. ادم قلبك بيرمني ومش هتزعل مني. Thank you. منك علي بسم عليك يا الله. الحب بتقولي ونظرة عيونك بتقولي بدن بقولك وتقولي ومش عاوزك تضحك بدل ما اقول لك وانت تقول مش عاوزك تزعل Hello.